السلام عليكم. عام 2006 في الجزائر حصلت قصة أصدمت كل شخص سمع فيها، وخصوصا أهل بلدية القبة. الحادثة كانت شيء يقشعر لها الأبدان بصراحة. صاحب القصة رجل اسمه صلاح. صلاح أمه وأبوه توفوا، وأصبح هو المسؤول عن شقيقته اللي هي اسمها قطوف. صلاح إنسان عملي ويكدح ويشتغل ويجتهد، ورب العالمين فاتح لباب رزقه، ووضع المادي جدا ممتاز. تزوج صلاح والله رزقه بعيال صغار، عياله أكبرهم ولد. المهم أخت قطوف تقدم لها رجل، وهذا الرجل حالته المادية جدا تعبانة، وساكن مع أفراد أسرته في بيت قديم جدا جدا، وفي باله أنه بعد ما يعني يكتب كتابه على قطوف أنه يحاول أنه يستأجل له غرفة غرفتين يسكن فيها قطوف، وشوي شوي ويعني قاعد يعطيهم بعض الأمال المستقبلية، وإني أنا إن شاء الله راح أتحسن، وإن شاء الله الله يرزقني، وإن شاء الله أحصل على وظيفة وكذا. صلاح كان رافض، لأن هذا الرجل لا يملك شهادة ولا وظيفة ثابتة ولا عنده أي شيء، يعني حتى شقة ما عنده. فكان خايف على مستقبل أخته، وخصوصا هو عانى هالفقر هذا إلى أن تحسن وضعه، فما يبي أخته تمرمر. فقال لها يا أختي أنا أحس هالرجل هذا ما يصلح لك. قالت له لا أنا أبيه. قال لها يا قطوف يا حبيبتي أنت ترى الآن يعني في منتصف العشرينات، يعني توك صغيرة على الزواج، ليش مستعجل؟ إن شاء الله الله يرزقك بأفضل منه، وهذا أنت يعني تعرفينه لك علاقة فيه. قالت لا. قال أجل ليش مصمم عليه؟ قالت لا أنا ودي يعني أتزوج وأستغل يعني أستغل بروحي وأنا. قال لا يكون أنت متضايقة من زوجتي ولا مني؟ قالت لا والله أبدا، لكن أنا خلاص أنا مرتاحت له وأبي أتزوج. مع الحاح كذلك هذا الرجل على الزواج من قطوف، يعني صلاح قال خلاص أنا ليش أوقف بينهم يعني في طريق زواجهم، ويمكن الله فعلا يرزقهم وتحسن أمورهم. وافق على الزواج ومهر قليل وبسيط، والله يسر وكتبوا الكتاب وسووا حفل الزفاف، وراحت بيت زوجها اللي استأجر لها شقة بسيطة جدا في أحد المناطق الشعبية. وصلاح دائما يفكر في أخت قطوف، متضايق على شأنها، وانتم عارفين والله الأخت فعلا واحد لازم يهتم فيها، حتى لو انها تتزوج، حتى لو انها تكون بعيدة عنك، تبقى أختك وتبقى انت السند الوحيد لها في هالدنيا من بعد أبوها طبعا. فهذا صلاح متضايق يقول أنا عندي فلوس واختي والله الله اعلم يعني عايشه مرتاحه ولا لا، وما يبي يتدخل في حياتها. لكن بعد اشهر صارت تزورهم عنده في البيت، فكان يلاحظ بشكل دقيق الملابس اللي كانت تاتي فيها قطوف، هي نفس الملابس اللي كانت تجيها يعني في زيارات اخرى قبل اشهر ماضيه. فصار يدقق حتى حذائها، حتى يبي يعرف وضعها المادي أو الحياة المادية اللي هي عايشتها، هل هي يعني زينة، هل يشتري لها، هل هي متنعمة ولا ماكلة هوا وساكتة. فقام يدقق على ملابس أختها، يعني يشوف البدلة اللي تجي فيها هي نفس البدلة، نفس الأحذية تكرمون، نفس الشنطة، ما في أي مظهر أن أختها عندها يعني فلوس أو إنها يعني تشتري وتبيع وكذا، ولا تروح وترد، لا ذهب لا عرف. قال أنا والله إحساسي كان صادق، أختي مسكينة الظاهر إن عايشة فقر ومستحية تقول لي والله أنت صح كلامك، وشكلها مضايقة وساكتة. مسكها قال تعالي يا قطوف شلون الوضع؟ قالت والله هو إنسان محترم وخلوق ولا عمره غلط علي وإنسان حبوب وما أدري شنو، لكن عنده مشكلة واحدة، عنده كسول ولا يحب يروح يبحث عن عمل ولا عنده فلوس ولا، بس شو أسوي؟ أنا راضية فيه يعني، صحيح إن وضعنا جدا تعبان والحين أنا حامل وعندنا مصاريف، فالوضع كل ما يزداد سوء. قالها ماشي ماشي، خلاها كم شهر لين ولدت والله رزقها بتوأم بنات، وصار شوي شوي تقرب من أخته، يعني يلتمس حاجياتها يعني، ويرسل زوجته دائما ويجيب حق البنات الثنتين هذول اللي توهم جايين على هالدنيا، وصار يشتري هالحفاضات وهالحليب وهالملابس. بدأت أخته تشكى تقول صاحب البيت صاحب الشقة اللي مستأجرينها كل يوم يجي يضرب علينا الباب وزوجي برا البيت ويعمل لي مشاكل علشان يبي الإيجار. زوجي الآن مطوف الإيجار أكثر من 4-5 أشهر، وصار يتهرب وقليل يأتي البيت لأنه خايف لا صاحب الملك يمسكه عند باب العمارة. فصارت تشكى حق أخوها، أنا تعبت أنا كذا أنا كذا وأنا عندي بنات ثنتين وأنا قالت إشلون؟ خلاص خلاص. ويقوم صلاح ويستأجر شقة لأخته بجانب شقته ويتكفل بدفع الإيجار وأثث الشقة، وقال حق أخته وزوجها يبقى تعالوا واسكنوا فيها الشقة، خلاص أنتم من الآن محفولين مكفولين، الإيجار علي ومصاريفكم علي، وانت يا زوج قطوف حاول تدبر لك شغلة، حاول التحرك إن شاء الله إن شاء الله ويعطيك العافية وما قصرت. هذاك استغلالي شوي، مبسوط على النعيم وتكين بهالشقة شهر شهرين ثلاث، وقطوف مستحية من أخوها، والله يا أخوي ما أدري شو أقول لك، والله إحنا تعبناك، إحنا يعني صرنا مسؤولية كبيرة عليك وتدفع إيجارنا وكل شهر تجيب لنا هل يعني الأكل من التموين وغيره يعني. قال لا ما يخالف، هذه أنت أختي واللي أسويها أنا يعني أجر عند رب العالمين، وإذا أنا ما ساعد أختي أساعد منه، لكن كذلك يا قطوف حاولي تضغطين على زوجك إنه يشتغل، لا ينبسط على الراحة، لا يعني يعتمد على غيره، يعني ما يصير هالكلام، نساعد مرة مرتين ثلاثة لكن لا يعتمد، ترى احنا مساعدينك يعني انا مساعدك انا وزوجتي حاطين ايده بايد بعض ونقدم لك هالمساعدات لان انت اختي، اما هو كزوج لا، المفروض هو يعتمد على نفسه ويكون رجل قد المسؤولية. تقول ان شاء الله ان شاء الله. راحت الايام وجت الايام وهم على هالحال، هذا مبسوط لا إيجار ولا بطيخ، وهذه قطوف كل ما تعصلقت وياها الأمور واحتاجت وصلت إلى مرحلة من الحاجة الماسة تقول لأخوها ويقول لها حاضر عشان عيونك أنا ما عندي مشكلة. ويوم من الأيام اللي هو عام 2006 لما حصلت الواقعة المصيبة الكارثة، صلاح عنده ولد أكبر عياله اسمه أنس، أنس عمره 7 سنوات في مرحلة الابتدائية، وكان يدرس في مدرسة اسمها مليكة حرشي للابتدائية موجودة في بلدية القبة. هذا أنس يوم الأيام راح للمدرسة وما رجع. صلاح قلب الدنيا عليه، المدرسة قريبة جدا من البيت ومتعودين الأولاد والأولاد الحارة كلهم يروحون ويردون يعني، والوضع أمان جدا، لكن فيها اليوم أنس الظهر أبوه راجع من العمل وأمه تنتظر وأنس ما هو موجود. يدور في الحارة، يدور في القرب من المدرسة، داخل الفصول يسأل. المدرسة قالوا نعم كان مداوم وطالع مثله مثل الطلبة الباقين، لكن وين ما ندري. شوفه عند أحد من أقاربه، على طول راح بيت أخته بجنبه، سألها يا قطوف وين أنس شفتيك؟ قالت لا والله ما شفته. ماشي ماشي. قالها الله يخليك إذا شفتي وشي بلغيني. قالت أوكي حاضر. راح يدور يدور أبدا وين راح أنس ما حد يدري. شوي ولا تجيه قطوف وشايلة بإيدها بناتها أو تصرخ، ودخلت على طول إلى شقة أخوها صلاح أو تهلطم على رجعة صلاح. المسكين يدور على ولده، رايح راد رايح راد. وزوجة صلاح تقول إيش فيك؟ ليش تصرخين؟ إيش صاير؟ أول ما دخل صلاح الشقة ولا هذه أخت قطوف، قالت له الحق يا صلاح الحق يا صلاح. قال إيش فيك؟ قالت زوج الحقير هو اللي قتل ولدك أنس، وأنا شفته وهو يحط جثته داخل كبت الملابس. صلاح ما صدق الكلام اللي قاعد تقول أخته، أو يركض ويدخل الشقة ولا هذا زوج قطوف واقف. وين ولدي وين ولدي؟ قال أي ولد، أنا لسه جاي من برا يعني. أو يدفع ويركض إلى الغرفة ويفتح كبت الملابس ولا هذه جثة أولد. طبعا بدأ يصرخ ويشيل الولد ويركض فيه في محاولة لإسعافه، رغم أن الولد صاير لونه أزرق يعني كأنه مختنق أو يعني خانقينه، ما هم طاعنينه ولا شيء يعني. طبعا وهو طالع هذا زوج قطوف هرب من الشقة أو يركض فيه إلى المستشفى. قالوا لا يبا ولدك متوفي. المسكين ما صدق، يبكي ويكسر بهالمستشفى ويمسكون هالممرضين وهدي وهدي ويجيبوا له رجال الأمن. قال أنا ولدي ضايع ودور عليه. وبعدين قالت لي أختي إن زوجها هو اللي خاطف ولدي وقتله، وأنا عثرت عليه في كبت الملابس في شقته. على طول جو رجال الأمن إلى موقع الجريمة واستجبوا قطوف وهي منهارة وتبكي على ولد أخوها، وأخوها هذا اللي طول عمره يساعد فيها واللي الوحيد اللي لها في الدنيا. فما تحملت لما شافت أن زوجها قاتل ولد أخوها، اعترفت قالت فعلا أنا شفته وأنا كذا. وين؟ قالت ما أدري، لما أخوي دخل عليه الشقة أنا شفته هرب طلع يعني. المهم صاروا يدورون عليه وألقوا القبض على زوج قطوف. الجثة خذوها للطب الشرعي، أثبتوا أن تم خنق الولد اللي هو أنس. وقطوف تبكي وأخوها يبكي وزوجة أخوها والعالم لا حول. زين ليش تقتل ولد؟ شو مسوي لك؟ زين هذا الرجل هو اللي يدفع لك الإيجار ويوكلك ويشربك المسكين عشان أخته، ليش ليش؟ شنو الدافع؟ هني في شيء غلط في الموضوع. لما مسكوه زوج قطوف اعترف، شنو الدافع اللي خلاك تقتل؟ قال اقسم بالله لا خطفت الولد ولا قتلته. اجل شلون جاء في كبت قال هي زوجتي. قال نعم؟ قال زوجتي هي اللي جابته وهي اللي خطفته وهي اللي. كانت مجنون وراحوا حق الزوجة. قالت له يا حقير انا تتهمني اني خاطفة ولد أخوي؟ لا، بعد أخوي اللي مسكني ومسكنك أنت وعيالك ويصرف علينا، أنت مريض مجنون، أنت شفيك أنت؟ أنت لأنك حاقد على أخوي. فعلا لما بدأوا يسترجعون الأحداث والسوابق اللي بين زوج قطوف وبين صلاح، أن صلاح كان متضايق من زوج أخته، فكل ما يشوفه يقول له أنت يعني ما شاء الله مستانس، ساكن ببلاش وتاكل ببلاش ورايح راد ببلاش، ولا يعني ومتزوجينك ومعطينك، يعني انت عايش ملك ما تبي تشتغل صح؟ والله لو انا مثلك والله ما اشتغل. كل شيء متوفر لي والله ما أشتغل، ما ألومك، لكن والله ترى مو علشانك، عشان أختي. هني عرفوا أن في دافع فأمسكوا قالوا لا، لأن الظهر كنت أنت يعني تغبط صراح على الخير اللي عنده، وأنه هو يصرف عليك وعلى زوجتك وكذا، وأنه دائما يهينك بالكلمات ويطلب منك أنك تعمل، لذلك أنت أكيد هذا أصبح دافع لك أنك تنتقم منه وحاقد عليه. لا لا حرام عليكم حرام عليكم. المهم أحالوا للتحقيق، وأول جلسة في المحاكمة يسألون، يقول والله العظيم أنا ما قتلته، والله العظيم أنا ما خطفته، أنا ما سويت، أنا كذا أنا كذا. القاضي ما عجب الموضوع، يعني ما عجبه، حتى التحقيق ما عجبه، يعني ما في شيء يثبت أنه هو اللي خطف أنس. أنس كان في المدرسة، زين هذا وين لقى أنس؟ يعني هل كان منتظر عند باب الشقة مثلاً وأخذه؟ زين زوجته كانت موجودة وتقول أنها يعني هي اللي دخلت على زوجها، وين كانت؟ التحقيقات ناقصة. كان يبي من الوكيل النيابة أنه يحقق أكثر ويفهمه وين كانت الزوجة في هاللحظة، من اللي كان في الشقة قبل الثاني، الزوجة ولا الزوج، وبعدين وين لقى أنس؟ أنس جاي من المدرسة، أهو وين خذاه؟ إذا أهو فعلاً اللي صحيح إنه ما هو راضي يعترف، لكن ما في تحقيقات، ما في شيء، يعني كلام نبي كلام. ردوا القضية مرة ثانية للتحقيق، بدأوا يحققون الحين مع شخصيتين اللي هي قطوف وزوجها. يسألونها يا قطوف أنت شلون شفت الولد يعني مقتول، وش عرفت إن زوجك هو اللي اقتله؟ يمكن الولد يعني اقتله أحد يعني ثاني، إيش معنى زوجك؟ قالت لا أنا شفته وهو يشيله ويحطه داخل الكبت. قال لا أوكي، ما شفتي أنس وهو داخل بيتك؟ يعني ما شفتي إلا داخل الغرفة، شلون دخل أنس أصلا بيتك؟ تلعثمت. بعدين بين أقوالها اللي الأولى السابقة اللي تهمت زوجها، وبين أقوالها بعد عدة أشهر لما رجعوا التحقيق من جديد، كان في اختلاف كثير بالأقوال والتفاصيل. هذا الموضوع خلاهم يشتبهون فيها، فبدأوا يحققوا معها بشكل دقيق. أنت يا قطوف يعني شلون شفت الولد؟ وليش ما حاولت تسعفين الولد لما أول ما شفتيه؟ ليش رحتي بسرعة وبلغتي أخوك في الموضوع؟ زين ليش ما لما شفتي أخوك أسعف الولد ما حاولتي إنك يعني تساعدينه وتروحين معه المستشفى؟ في واحدة تشوف أخوها مثلا شايل ولده مختنق أو ميت مثلا، ما تحاول إنك تساعده؟ أنت ما تحركتي؟ ها ها ها اي اي. لما ضغطوا عليها وتبطل جربه، الله لا يسلم ايدها على بطة الجربه، قالت كلام صادم. قالت يبا ترى تعبتوني وانا احاول امثل وامشي الامور وأشهر، وترجعوا مرة ثانية تحققوا معاي، وشكلكم يعني الظاهر يعني حاسين أني أنا المجرمة. يبا تشلون أنا اللي قتلت أنس ولد أخوي صلاح؟ قالوا له شنو؟ ليش؟ اللي نعرفه من خلال التحقيقات أنك عايش على حساب أخوك أنت وزوجك وعيالك، انه هو اللي يدفع الايجار، هو اللي يصرف عليكم، هو اللي كذا، انتم عائله فقيره جدا، هو اللي. قالت اي نعم، وهذه من الاسباب اللي خلتني انتقم من اخوي. الحين انا ويا اخوان من بطن وحده، ليش هو يعني وضع المادي ممتاز وعايش بنعيم وانا متزوجه واحد فقير؟ ليش هو اللي يصرف علي؟ ليش مو انا اللي اصرف عليه؟ ليش انا ما عندي مثله؟ ليش أنا ما أملك مثل ما تملك زوجته من ذهب؟ ليش كذا ليش كذا؟ الكل كان مصدوم، والمصدوم الأكبر كان صلاح لما قالوا له أختك اعترفت. قال لا لا مستحيل، هذا زوجها الحقير. قالوا يا ابن الحلال والله العظيم اختك اعترفت. قال يا جماعة لا تضغطون عليها، حرام عليكم، أنا ما أرضى أنكم تضغطون على أختي وتخلونها تعترف اعترافات خرابيط. قالوا لي يا ابن الحلال أقسم بالله إن هي اللي اعترفت. قال شلون؟ أنا بقول لكم شلون اخطفت أنس، وهني في لقطة صراحة تقهر وتشلع القلب. قالت ذاك اليوم قررت أني أقلب حياة أخوي صلاح إلى جحيم علشان يعني يكون عنده مشاكل في بيته مثل ما أنا أعيش مشاكل في حياتي، فقررت أني أقتل أولدها أنس. فانتظرت أنس ذاك اليوم لحظة خروج الطلبة من المدرسة، وأخذت أنس يثق فيني لأن أنا عمته، وخذيته معاي ودخلته في شقتي، وتأكدت أن لا أمه ولا أبوه ولا أحد شافني وأنا أخذ أنس. فعلشان يطاوعني أنس جمعته وجمعت بناتي الصغار وألعبهم، يعني أقول لهم إيش رأيكم نلعب لعبة ربط الإيد والأرجل؟ قالوا يلا. قلت يلا نبدأ. أول شيء في أنس ربط إيدينه وربطت رجوله وحطيت البلاستر اللي هو اللصاق هذا على فمه وأنفه. لما بدأ يشعر بالاختناق وما هو قادر يتنفس وعيونه بدأت يعني تجحض وكذا، خفت على بناتي إن يشوفون هالمنظر. الله يا الرقيقة، تقول خفت على بناتي الصغار لما شافوا أنس وهو ينازع الحياة يعني يبي يموت. فأخذت بناتي ودخلتهم غرفة ثانية. في هاللحظة هذه اللي رجعت فيها لأنس بالغرفة تأكدت أنه فارق الحياة، خلاص صار لونه أزرق وطاح على الأرض ولا يتحرك. خليته بعد 5 دقائق للتأكيد، 10 دقائق، وبديت أشيل عنه اللصاق اللي هو اللاصق البلاستر هذا، وفكيت الحبل من ايدينا ورجوله. في هالاثناء دخل علي زوجي وشاف الموضوع وبدا يصرخ، وقلت له انتبه لا تكلم ولا تفضحنا، ابيك تساعدني ان نخفي الجثه وبعدين نتفاهم في هالموضوع. ليش سويت هالجريمه؟ ليش ما سويتها؟ خل هذا الكلام بعدين بعد ما ساعدني في إخفاء الجريمة قبل لا ننفضح. في البداية قال لي خلاص أوكي، بعدين تردد وقال لا لا أنا لازم أبلغ الشرطة. يا ويلك من الله، أنت قاتلة ولد أخوك، حرام عليك، أنا مع أني أكره أخوك مستحيل أسوي الأمر هذا اللي أنت سويتي. فلأني خفت أنه يروح يفضحني فقلت أتغدى فيه قبل لا يتعشى فيني، لذلك طلعت أركض من الشقة وخذيت بناتي ودخلت على أخوي. قلت له أن اللي قتل أولدك هو زوجي وأنا كنت كشاهدة، لذلك تم اتهامه، ومع أن له خلافات سابقة مع أخوي تأكدوا أنه فعلا وراء هالجريمة هذه. ما لكم بالطويلة، هني عرفوا ان الزوج كان مجرد مشارك او موافق على المشاركة يعني، وان القاتل الحقيقي هي العمة الحقيرة اللي هي قطوف اللي ما تستاهل التضحيات والخدمات اللي كان يقدمها لها اخوها. سبحان الله، ناس لهم عقليات حقيرة وغبية. يعني هذا المهتم فيك اللي يركض وراك ويدفع وحالته حالة، تقولي والله أنا حاقد عليه لأن عايش بخير ونعيم، يعني ما قارنت ولا حقدت على أحد إلا أخوك اللي ساعدك، ما قارنت نفسك بهالناس اللي تشوفينهم، وعشان تحرقين قلب أخوك وتعيشون كلكم نفس الحياة، حياة الهم والغم هي تقصد يعني. ما لكم بطويلة، أحالوها للمحاكم والكل كان مصدوم، حتى صلاح نفسه ما تأكد يعني من صحة اتهام أخته في مقتل ولده إلا لما شافها شوف العين في المحكمة بكل جرأة وهي تشرح تفاصيل قيامها بقتل ولده أنس. احكموا على قطف بالسجن 20 سنة مع مراعاة ظروفها وما أدري شنو، يعني المفروض هذه إعدام والإعدام عندهم موقف أو إنه مؤبد فخفضوه إلى 20 سنة. أما زوجها تم الحكم عليه بالسجن كمشارك في الجريمة 5 سنوات. والشيء الصادم والأكبر إن بنات قطوف أخذهم أخوها صلاح يربيهم لما كانت قطوف موجودة هي وزوجها في السجن. الله عليك يا صلاح، والله الله يعينك أعلى ما بلاك. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.